رحنا الصفر وبقينا اصفر. كنشوف المغربي ماشي بوجوه سبعين كرام بالعد بلا بلا ومال وراها الداره شي حاجه العلم تحمش معي خساره. صنعنا ليبرا قولي فين هي الخبره سايفه جينا تطبع خلوها فينا عبره امنات مدوخ اللي لونها رخيص نبره عطيو قيمه للفن شحالكم يا عرب شتحو سميتوهم طراب شعلة خراب شكون لي مضروب شكون فيكم لي ضرب عنا التقاليد عنا الحضارات عنا البازارات دور تشوف اثارات اثارات ايام العز رجع كلشي خسارات خشيات طول خمس ماشي بخاطر تكزز تخلت الحالة ويدا بغيتي تعيش حسن لك بالرجالة صفر زيرو زيرو يلا حنا قسم طيرو اي مشروع تفتحو يخرج في الزيرو علاش تلوموني اذا طلعت كلاسر بيرو هذا واقع العراب قولي مصيرو بشني سمعنا وقولي شني ربحنا حبيت رول عنا وقولي بلاش بدنا بهكي قتلو غوتنا قولي علاش سكتنا ملي دخلو العراق رجعوها مريف الرقنا الوقت يزيد يفوتنا في الاخر حنا اللي خسرنا الوقت طلع من عراب غير سمحنا صنعنا الصفر وبقينا اصفار مغربي ماشي بوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هطارا شي حاجة العلم امشي معي خسارة صنعنا الصفر وبقينا اصفار كشو المغربي ماشي بوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هطارا شي حاجة العلم امشي معي خسارة دخلة تانية وعمري نقول هانية اهلو زيتو ماضي اولاك يجيكم عادي اجدادنا اجدادنا مارضو باللي واقع فوسط بلادنا كتجيني الغيرة ملي شوف براني عامل في بلادي الديرة كيفاش مقتولة شديتو عليكم بيكا نطيقة مشعر محلولة الناس تبدل نرزقنا واخا هيداك سمحولة ما صنعنا والو ما ربحنا والو حدين يقلو قالو كنزيد نطغى كيشوف رضي هوادة كنزيد نكعى اللي عبادة صنعنا الصفر وقينا صيرو وقولي دابا شني كيكيرو قولك كتعرف تشبر هي ستيلو سبعزن زعما ديال السفيرو افيقو فيقو صحفينو وطريقو صنعنا الحسد صنعنا بابا صنعنا العكس فينو نزيد الحلة فينو ما العرب امشي وخلوه الخراب السمعة ديالك طاحت سوا يلاه موت تحارب الناس تبني عمارات وباقي طالعة فوق مسعف خل اشارات كان استنتاحت محروق اتعلم فعومة بلا قد عندك كيجي شنهار ما تفرق قدامك تحت ويلاه وبعد حاول تخلي وتزعد ستونا بتمثيل شوف شكون لي ابيل بالعد الخاوي واش نسيتو الدليل وانا عاقل هاوي اسمع ايكوت عمل ملك معايا خليونا مهاتك نسخوت تقربت النهاية الحق كلشي عارفو زيدو كدبو خرفو عشي الكيل وبقينا نصرفو صنعنا الصفر وبقينا اصفارا مغربي ماشي وبوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هالدارا شي حاجة دي العلم امشي معي خسارة صنعنا الصفر وبقينا اصفارا كشو مغربي ماشي بوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هالدارا شي حاجة دي العلم امشي معي خسارة صنعنا الصفر وبقينا اصفارا مغربي ماشي بوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هالدارا شي حاجة دي العلم امشي معي خسارة صنعنا الصفر وبقينا اصفارا كشو مغربي ماشي بوجو سبعين كارا بالعد بلا بلا هما الولا هالدارا شي حاجة دي العلم امشي معي خسارة